إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فهذا هو الدرس السادس من فقه الكتاب والسنة في هذا المساء المبارك وهذا المكان الطيب الطاهر في اليوم 26 من شهر محرم من عام 1432. نلتقي على مائدة عظيمة من موائد الذكر والخير والصلاح والفلاح، وهو درس كما سمعتم ورأيتم بعنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ونقف مع هذه المحاضرة وهذه الكلمات المختصرة الوجيزة في العناصر التالية: أولا، نعمة لا إله إلا الله. ثانيا، أول واجب لا إله إلا الله. ثالثا، أعظم مأمور لا إله إلا الله. رابعا، أنواع لا إله إلا الله. خامسا، أركان لا إله إلا الله. سادسا، شروط لا إله إلا الله. سابعا، معنى لا إله إلا الله. ثامنا، تطائف لا إله إلا الله. تاسعا، ضد لا إله إلا الله. عاشرا، فضل لا إله إلا الله. وإن كان المقام، أحبتي في الله، المقام بمثل هذا العلم العظيم وهو علم التوحيد والعقيدة، العنصر الواحد لا يكفي به محاضرات ولا كلمات ولا ندوات، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كل لا يدرك جله. وإنما المقصود الإشارة والإفادة والاستفادة بأقصر عبارة وأسلوب واختصار. فهذا العلم العظيم، أحبتي في الله، علم العقيدة، أولا أهميته عظيمة، هو أهم العلوم وأجل العلوم وأكبر العلوم وأعظم العلوم، علم العقيدة وعلم التوحيد. كيف لا، وما خلق الخلق إلا لأجله، وما أوجدت الجن والإنس إلا لأجله، وما انقسم الناس إلى شقي وسعيد إلا لأجله، وما انقسمت المنازل إلا منزلة في الجنة، منزلة النار والجنة إلا لأجله، وما أنزلت الكتب ولا شرع الجهاد ولا كانت الخصومة بين الأمم وأنبيائه ورسلهم إلا من أجل لا إله إلا الله، لأن هذا هو الأصل وغيره الفرع. هذا هو الأصل وغيره الفرع، فأصله ثابت وفرعه في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولهذا ينبغي العناية في تعلم العقيدة والاهتمام بكتب التوحيد والعناية بعلم هذا الأصل العظيم الذي زهد فيه كثير من الناس وغفل عنه آخرون وتجاهله آخرون، وقالوا يكفينا في تعلمه الدقائق المعدودة ويكفينا في تعلمه الساعات المحدودة وما دروا ولا علموا، وربما علموا ولكن جهلوا أن نبينا عليه الصلاة والسلام 10 سنين يدعو أمته للا إله إلا الله، 10 سنين يقول لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا. فهذا العلم العظيم وهذا المنهج الكبير، علم العقيدة وعلم التوحيد، من أجل العلوم وأعظمها. ولهذا عني أهل السنة والجماعة بمثل هذا العلم العظيم، فألفوا ونظموا وكتبوا ودرسوا وشرحوا وعلموا عليهم رحمة الله، ومنذ عصر النبوة إلى وقتنا الحالي ولله الحمد لا تخلو جامعة ولا تخلو حلقة ولا مدرسة إلا وفيها علم لا إله إلا الله، وفيها هذا العلم العظيم، فمقل ومستكثر. والشأن أحبتي في الله أن نعنى بهذا العلم العظيم وأن نحرص على تعلمه وتفهمه، وما حصل نقص أو خلل أو خلل في العقيدة إلا بنقص من علم لا إله إلا الله، إلا بالنقص من علم لا إله إلا الله. ولهذا العنصر الأول نعمة لا إله إلا الله، نعمة لا إله إلا الله، نعمة لا إله إلا الله من أعظم النعم وأجل المنن وأكبرها وأعظمها على الإطلاق. وأفضل الأمة بالاتفاق محمد فمل عن الشقاق، أعظم نعمة وأجل منا لا إله إلا الله. يقول سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على العباد مثل أن عرفهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله عز وجل عن يوسف أنه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعمة التوحيد أعظم النعم، لو فاتك من النعم ما فاتك، وقصرت من النعم أو وقصر عنك من النعم ما قصر، وأنت تنعم بلا إله إلا الله فأنت في أعظم نعمة وأجلها. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. هب أنك ليس لك مال ولا ولد ولا جاه ولا ما ولا منصب ولا زوجة، وبك من الأمراض ما بك ما بك، وأنت تحمل لا إله إلا الله فإنك في أعظم نعمة على الإطلاق. ولهذا لما مر رجل على رجل قد توالت عليه الأمراض والأوجاع فقال له أخ له: أراك تحمد الله بلسانك وقد تمزقت الثياب على جسدك وتقطعت أطرافك والجدام في جسدك وفيك من الأمراض مقعد وكفيف ونحو ذلك، وأراك تحمد الله؟ فقال: حمدت الله إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزاه الله له الأجر والثواب كثيرا ما يقول، مع أنه جاهد في الله حق جهاده وأخرج الناس من ظلمات الجهل والضلال ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن الضلال إلى الحق ومن الباطل إلى النور ومن الظلمة إلى النور، ويقول: بأي لسان أشكر الله إنه لذو نعمة عظمى أعجزت كل شاكري، حباني بالإسلام فضلا ونعمة علي وبالقرآن نور البصائر وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبل عليها اعتقادي يوم تبلى السرائر. نعمة لا إله إلا الله نعمة عظيمة، منة كبيرة، الحمد لله الذي جعلنا من أهل لا إله إلا الله، والحمد لله الذي فطرنا على لا إله إلا الله، والحمد لله الذي جعل دولتنا من أهل لا إله إلا الله. فلله الحمد لا ترى صنم ولا بقر ولا قمر ولا شمس ولا بقر ولا قبر ولا كائن مكان يعبد من دون الله ظاهرا منتشرا. فنحن في نعمة عظيمة، منة كبيرة، أكبر النعم وأعظم النعم على الإطلاق. ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام خرج على حلقة في المسجد فقال لأصحابه: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وما من به علينا من نعمة الإسلام. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، أي يباهي بكم الملائكة. فهذه النعمة العظيمة وهذه المنة الكبيرة يجب أن نحمد الله سرا وجهرا دائما وأبدا، لأن الإنسان إذا أشعر نفسه بهذه النعمة وكرر حمد الله عز وجل على هذه المنة ووهبه الرضا والقناعة والاستسلام والهدوء والسكينة والطمأنينة والانشراح. قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إذن هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة في صحيح مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الفلاح كل الفلاح والنجاح كل النجاح في هذه النعمة العظيمة. يقول وهب بن المنبه: رؤوس النعم ثلاثة لا تتم نعمة إلا بهذا. فقال: نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها. فهذه النعمة العظيمة، نعمة لا إله إلا الله، يجب أن نحمد الله عز وجل عليها ونشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. العنصر الثاني: أول واجب، أول واجب عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة هو لا إله إلا الله. هذا أول واجب، لا كما يقول أهل الكلام أنه الشك أو القصد أو التردد أو الشكوك والأوهام، بل أول واجب عليك لا إله إلا الله. أول واجب عليك لا إله إلا الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. يؤخذ من هذا الحديث أن أول واجب نعمة أن لا إله إلا الله من وجهين. الوجه الأول أنه قال: أو فأعلمهم أن أول ما يجب عليهم، فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما قال أول ما تدعوهم إليه الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج، قال لا إله إلا الله. وفي رواية: أن يوحدوا الله وأني رسول الله. الوجه الثاني قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وهذا من باب المفهوم أنهم إذا ما علموا لا إله، إذا ما قالوا بلا إله إلا الله ولا عملوا بلا إله إلا الله فلا تأمرهم بالصلاة، لأنه قال فإنهم أطاعوك لذلك. يعني يفهم أنهم إذا ما أطاعوك للا إله إلا الله فلا داعي أن تأمرهم بالصلاة ولا تأمرهم بالزكاة، لأن هذه فروع، لا إذا فقدت الأصل فلا داعي أن تأمرهم بلا إله إلا بهذه الأشياء وهم قد فقدوا لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك. وهذا جاء في الصحيحين حديث عباس، جاء أيضا في الصحيحين حديث سهل ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذات يوم في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون الخير، يتنافسون على الخير، يحرصون على الخير، يجتهدون بالخير، يحبون أن يسمعوا الكلمة حتى يتنافسوا ويجتهدوا عليه. فالصحابة غدوا يدكون في هذه الليلة، يدكون يخوضون يتكلمون: من الذي يعطى هذه الراية؟ من الذي سوف يقودها؟ من الذي سيأخذها؟ لماذا؟ لأجل أن يتولى الرئاسة، لأجل أن يتسيطر على غيره، لأجل أن يكون الناس كلهم تحت كفته. لماذا؟ لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. والتزكية ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. يقول عمر: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. ولهذا يقول شيخ الإسلام: أعظم حديث وأفضل حديث دلالة على فضل علي رضي الله عنه هذا الحديث. لما أصبحوا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم يتمنى أن يعطاه، يعني قد تصدوا وترصدوا وتشرفوا أن يعطوا هذه الراية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ينظر في وجوه الصحابة، ينظر في وجوه الصحابة، فقال: أين علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يشتكي عينيه، ما يستطيع أن يجي أرمل، يعني ضعف بصره فلا يستطيع أن يأتي، فقال أتوني به، فأرسلوا إليه فأتي به يقاتل. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبصق في عينيه، يعني يقرأ رقية وينفخ في عينيه، فبرأ كأن لم يكن بها وجع. ثم قال يا علي خذ الراية، فأعطاه الراية. فعلي نشهد الله ونشهد وملائكته وعباده المؤمنين أن علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب، أن تحب العظم، يعني هذه مقام عظيم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فلما الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الراية، أعطاه الراية قال أنفذ على رسلك، يعني على هدوء وسكينة وطمأنينة، أنفذ على رسلك وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فشاهد أنه دعاهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام. ما قال أدعهم إلى الواجبات أو إلى البركات أو إلى الشروط، أولا لابد من الأصل. يقول حافظ الحكم رحمه الله أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيام يفهم. فأول واجب على الإسلام هو الدعوة واعتناق لا إله إلا الله، لأن ما خلق الخلق إلا لهذا، ما أوجد الإنسان إلا لهذا، ما أوجد الإنسان على وجه هذه البسيطة إلا لأجل ماذا؟ أن يعبد الله، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلقنا لهذا الأمر، خلقنا لعبادته، خلقنا لتوحيده، خلقنا عز وجل لنفرده بالعبادة ونخلص له العبادة، لما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء. ولهذا أول دعوة للأنبياء والمرسلين ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد. كلهم يقولون نعبد الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله، نوح وموسى وهود ولوط كلهم يأتوا إلى قومهم وبين الله عز وجل في محكم الكتاب أنهم يقولون أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلهم على هذا. وتأتي آيات عامة تشير إلى هذا المنهج وهذا الطريق، فيقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقال سبحانه واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه أن لا تعبدوا إلا الله. وقال الله عز وجل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فلهذا الأنبياء كلهم دعوتهم إلى ماذا؟ إلى منهج واحد، طريق واحد، وهو ماذا؟ التوحيد. بينما شرائعهم مختلفة، شريعة نوح تختلف عن شريعة موسى، موسى تختلف عن شريعة لوط، لوط كذلك عن هود، شرائعهم إيش؟ مختلفة، لكن أصلهم واحد. قال الله عز وجل ولكل جعلنا منكم منهجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومن شرعة، فلكل منهم طريق في في في في الشرائع، لكن المنهج ماذا؟ واحد. ويضرب النبي عليه الصلاة والسلام هو له ولإخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقول نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، أولاد علات ديننا واحد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، يعني الدين واحد وشرائعنا مختلفة. يعني مثل بالمثال يتضح المقال، رجل أخذ أربع نساء وكل واحدة جاءت إيش؟ بولد، كل واحد جاءت بولد، فكل شخص وأخ يقول لأخيه أخي من الأب ولا لا؟ فأبوهم واحد، أبوهم واحد لكن هم من أمهات مختلفة، أولاد علات يعني مختلف من أمهات مختلفة، لكن إيش ديننا واحد، أولاد علات ديننا واحد. أما هذول أولاد العلات، هناك أولاد أيضا يعني ما بالفائدة أولاد أعيان وهم عكس هذا، تكون الأم واحدة والآباء مختلفون، الأم واحدة والآباء مختلفون، فيفتكر المرأة تأخذ رجلا وتأتي بولد ثم تطلق وتأتي بولد آخر، فهذا الأم واحدة، هذول يسمون أولاد أعيان. هناك أيضا نوع ثالث من الأولاد، أولاد يسمون أولاد أخياف، أولاد أخياف وهم الأشقة، وهم الأشقة. فالإخوة على ثلاثة أقسام، أولاد أخياف وأولاد أعيان وأولاد علات، والذي في بابنا أولاد علات. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته: فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنها الوداء بالأمر إلى التوحيد، ففهم ذلك فاتبع الدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لنبيه ولرسوله هو خير الأديان. فالدين واحد، فلهذا كانت دعوة الأنبياء والمرسلين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا يدل على إيش؟ على أن أول واجب هو إيش؟ التوحيد، أول واجب التوحيد. العنصر الثالث، أعظم مأمور، أعظم مأمور التوحيد، أعظم من الأمر بالصلاة، وأعظم من الأمر بالزكاة، وأعظم من الأمر بالحج، وأعظم من الأمر بالصيام، ناهيك عن بقية الشرائع الأركان والواجبات، أعظم المأمور على الإطلاق هو إيش؟ التوحيد. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ولهذا أول ما يقرع سمعك في كلام ربك، أول أمر يقرع سمعك في كلام ربك الأمر بالتوحيد، أول ما يقرع سمعك في كلام ربك الأمر بالتوحيد، وأول نهي يقرع سمعك في كلام ربك النهي عن الشرك. واضح؟ أو الأمر في قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا أول الآية. فهذا أول أمر يقرع سمعك. نعم فيه قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، لكن هذا أمر. بينما أيضا أول نهي يقرع سمعك النهي عن الشرك في قوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا، في آخر الآية: فلا تجعلوا لله أندادا. ثالث وجه في البقرة فيها أول أمر وأول نهي، أول أمر بالتوحيد وأول نهي عن الشرك، مما يدل على أن أعظم مأمور هو إيش؟ الأمر بالتوحيد، أعظم مأمور الأمر بالتوحيد، فأعظم من الصلاة والزكاة. إنك لتعجب حينما تسأل شخص تقول: ما هو أول واجب عليك؟ وما هو أعظم مأمور؟ يقول: الصلاة. وينسى أن أعظم مأمور على الإطلاق الأمر بالتوحيد. ولهذا الله عز وجل لما ذكر يعني في آيات كثيرة يذكر فيها الأحكام، أول ما يبتدئ به من الأوامر أو النواهي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في آية سورة النساء آية الحقوق العشرة تسمى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى وجار ذي القربى وجار الجنوب والصاحب بالجنب ومن السبيل إلى آخر الآية. فأول أمر فقوله أو أعظم مأمور: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا مما يدل على أن أعظم مأمور على الإطلاق أعظم من الزكاة والصيام والحج والبر والإحسان وصلة الرحم وغير ذلك من المأمورات. فهذا مما يعطي الإنسان عناية فائقة بهذا التوحيد وهذه العقيدة، فيستمسك بها ويعض عليها بالنواجذ. العنصر الرابع أنواع التوحيد. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، لكنه يتمثل في ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، هو أن تجعل عبادتك وأفعالك لله وحده عز وجل. فلواحد كن واحدا لواحد، تعني سبيل الحق والإيمان. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، العبادة الصادرة منك، الصادرة منك مثل الصلاة والزكاة والركوع والسجود والدعاء والخوف والتوكل والرجاء والذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة وغير ذلك من العبادات، كلها لله عز وجل. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله، قيل المقصود بها المساجد المبنية المعروفة الآن، كما قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقيل المقصود بالمساجد أعضاء السجود اللي هما الركبتين، ركبتان والقدمان، أطراف القدم واليدان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف، لقول ابن عباس هما في الصحيحين: أمرت أن يقف مرفوعا، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وقيل المقصود بالمساجد الأرض كلها، لما في الصحيحين حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن أحبتي في الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فلا تدعو يعني فلا تعبده مع الله أحدا، يعني لا تجعل مع الله إلها آخر. أحدا هنا نكر في سياق النهي تشمل جميع الأشياء، فلا ملك مقرب مثل جبريل أو إسرافيل أو ميكائيل أو غيرهم، ولا نبي كمحمد عليه الصلاة والسلام أو موسى أو عيسى أو آدم أو غير ذلك، ولا ولي من الأولياء، ولا سيد من الأسياد، ولا حجر ولا مدر ولا جن ولا إنس ولا شيطان. فلا تدعو مع الله أحدا، العبادة كلها لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذا توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه الخصومة بين الأنبياء وأممه، وهو الذي وقع فيه الجدال، وهو الذي وقع فيه النزاع، وهو الذي وقع فيه الأخذ والإعطاء، لأنه هو المحك، هو الأصل، هو الأساس، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله. ولهذا سيأتي أن من نواقض لا إله إلا الله من جعل بينه وبين الله وصائف يدعوهم ويسألهم الشفاعة، فهذا كافر بإجماع المسلمين. يجعل بينه وبين الله وصائف كفلان أو زيد أو عمر أو كالحسن أو الحسين أو عبد القادر الجيلاني أو الدسوقي أو البدوي أو فاطمة أو زينب أو غير ذلك من الأولياء الذين يعني يؤتى إليهم ويسألون ليقربوهم إلى الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا توحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، بأفعاله مثل إيش؟ مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والعز والذل والعطاء والمنع والأخذ والإعطاء، هذا تفرده بالعبادة. فليس معه شريك لا في خلقه ولا في أمره ولا في كونه ولا في تدبيره ولا في تصريفه ولا في نزول الغيث، ولا الله عز وجل واحد. فكما أنه واحد في عبادته فكذلك هو واحد في ملكه. هذا النوع أقر به أكابر المشركين، بل لو شئت أن تقول أقر به المشركون إلا قليلا نذرا يسير، لأن الله قال عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإبليس أقر بأن الله خلق، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وأقر بالعزة: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وأقر بأي شيء أيضا؟ أقر أيضا قبل بالربوبية، قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن إبليس مقر بالربوبية. هذا النوع ليس هو المحك أو يدخل العبد الإسلام الأول، هذا دليل على الثاني. هذا التوحيد، توحيد الربوبية، دليل على توحيد إيش؟ الألوهية. ولهذا تلاحظ أن الله قاعدة القرآن كما ذكر ابن القيم أن الله يقرر توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، توحيد الربوبية، والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي تعرفون أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كله توحيد ماذا؟ الربوبية، توحيد الله بأفعاله، إنزال المطر والنبات والخلق والرزق. قال فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا، إذا كنتم تعترفون بهذا فلا تجعلوا لله أندادا في عبادتكم، لا تجعلوا شبها ولا نظرا ولا شركا ولا أمثال. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلمة نفيسة، كان شخص جاء من الظاهر أنه من اليمن، فجاء إلى الدرعية يبيع أغناما له، فجلس فترة ثم رجع إلى يعني مدينته، فسألوا علماء من رأيت كغير من المسافرين إذا جاءوا، من رأيت، من طلعت عليه كذا، وين جلست، وين ذهبت كذا، قال أنا جلست في الدرعية ووجدت الشيخ محمد عبد الوهاب عنده حلقة. وقال المهم قالوا وش استفدت؟ قال أنا عامي ما أستفيد ولا أعرف ولا ما عندي معرفة يعني، لكني أنا أجلس وقت الظهيرة أجلس في المسجد أنتظر حتى إذا أذن العصر خرجت بما معهم من البيع والشراء. فقالوا ولم تستفد منه ولا كلمة واحد؟ قال لا، أنا أسمعه يردد على التلاميذ كلمة يقول إذا كان الله واحدا في أفعاله فاجعله واحدا في أفعالك، إذا كان الله واحدا في أفعاله فاجعله واحدا في أفعالك، إذا كان الله واحدا في أفعاله، توحيد ماذا؟ الربوبية، فاجعله في فاجعله واحدا في أفعالك، توحيد ماذا؟ الألوهية. فلهذا هذا النوع الثاني. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعطيل ولا تشبيه، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نصف الله ولا نسمي الله إلا بدليل صحيح صريح من الكتاب أو من السنة، من الكتاب أو من السنة. ربنا جل وعلا جمع هذه الأنواع الثلاثة توحيدة، هذه أنواع التوحيد في آية واحدة في قوله سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض توحيد ماذا؟ ها؟ توحيد الربوبية. فرب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد ماذا؟ الألوهية. هل تعلم له سميا، توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، يعني هل تعلم له شبيه أو تعلم له مثيل؟ سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة باختصار وإيجاز. طبعا ضد توحيد الربوبية أن يجعل مع الله خالق أو رازق أو مدبر في الكون أو نحو ذلك، الوثنية وغيرهم يجعلون للظلمة إله وللنور إله. أو وتضد توحيد الألوهية هو أن يجعل وسائط أو يدعى غير الله أو يسأل غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو ينادى غير الله عز وجل. هذا بالنسبة لتوحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات ضده التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والتشبيه. العنصر الخامس هو أركان لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها ركنين أساسيين لا يمكن أن يفترقا ولا يختلفا ولا يتباينا، ما لابد من أن نقر بهما جميعا. هما إيش؟ هما لا إله إلا الله، هما في لا إله إلا الله يقال لهما النفي والإثبات، ويقال لهما السلب والإيجاب. لا إله إلا الله، النفي لا إله، هذا هو الركن الأول. إلا الله الإثبات. وش معنى النفي وما معنى الإثبات؟ معنى النفي يعني لا إله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، جميع ما يعبد من دون الله على وجه هذه البسيطة لا بد أن تنفيها وأن تعلم أنها آلهة باطلة، صرف النظر عن المعبود. المعبود قد يكون نبي، قد يكون ولي، قد يكون ملك، لكن ما نحن ننظر إلى المعبود، ننظر إلى العابد، لأن الله عز وجل، لأن هناك الآن في آن يعبدون محمد، تجدهم عند قبر يقول يا محمد الولد، يا محمد الزوجة، يا محمد كذا، ويهدى هدايا ويرمى النذور وغير ذلك ينادونه، لكن هل رضي نبينا بهذا؟ حتى وقت كذلك عزير، كذلك الأنبياء أو الملائكة. إذا نحن ننظر إلى العابد ولا ننظر إلى المعبود. الآن حجة المشركين وإن كان قد يخرج بين الكلام أنهم يقولون أنتم تجعلون الذي يعبد الملائكة والذي يعبد الأولياء والذي يعبد الصالحين مثل الذي يعبد الشجر والحجر والجماد، وين عقولكم؟ يقولون لأهل التوحيد، وين عقولكم؟ تقول كل واحد سواء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. هؤلاء لما أخبر الله عز وجل قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن رؤوس الطواغيت من عبد وهو راض بالعبادة، من عبد وهو راض بالعبادة، فمن رضي بالعبادة فهو طاغوت لأنه يعني رضي بالشرك. لكن الأنبياء والأولياء والصالحين أن نحسبهم الله حسيبهم لا يأمرون غيرهم أن يدعوهم أو أن يسألوه. إذا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ما في إله إلا واحد وهو الله، ما في لا معين ولا وزير ولا شريك ولا مثيل ولا واسطة ولا أي غير ذلك، إلا الله إثبات، إلا الله إثبات، يعني معنى إثبات العبادة لله وحده، أن تثبت العبادة لله وحده، كما أنه ليس له شريك في ملكه ولا في خلقه ولا في رزقه ولا في تدبيره، فكذلك ليس له شريك في عبادته، فليس له شريك في عبادته سبحانه وبحمده إلا الله. ولهذا لو شخص قال لا إله لا إله لا إله هل يسمى توحيد؟ أبدا. لو قال شخص إلا الله إلا الله أو كما ينبح لبحر غلاة الصوفية هو هو هو أو الله الله الله الله، هذا ليس ما توحيد، وليس بكلام حتى ولا في لغة العرب، لا يعطي معنى هو هو أو الله الله أو إلا الله إلا الله أو لا إله لا إله. إذا النفي والإثبات متلازمان. يقول ابن قيم التوحيد النفي وحده الصرف لا يسمى توحيدا، والإثبات الصرف لا يسمى توحيدا، فلا بد من النفي والإثبات، هما لا إله إلا الله، هما لا إله إلا الله. إذن هذا أرسل لا إله إلا الله، كما قلنا لكم أنه باختصار وإيجاز ما يمكن الإنسان أن يعني يستطرد في ذلك حتى نأتي على بقية العناصر بإذن الله عز وجل. فهذه أركان لا إله إلا الله. أما شروط لا إله إلا الله فهي كم؟ سبعة، فهي سبعة، وأول من عدها سبعة الإمام المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن شارح كتاب التوحيد فتح المجيد، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، أول من عد أركان شروط لا إله إلا الله سبعة. طبعا هذا الشروط يعني لو قال قائل أن هذه الشروط ليست في الكتاب ولا في السنة، مثل ما قال بعض من وعى التوحيد قال هذا التوحيد محدث وليس عليه دليل ومن أين أتيتم به، نقول كذلك. طيب شروط الصلاة من جبتها؟ واركان الصلاة، شروط الزكاة، ألست العلماء استقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا للصلاة شروط واركان وواجبات؟ طيب اللغة العربية هل هناك يعني هل هناك فعل رابع غير الأمر والماضي والمضارع؟ ما في. لو صبرت اللغة بأولها وآخرها وجدت أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وكذلك اسم وفعل وحرف. فكما أن أهل اللغة واللسان العربي استقرأوا اللسان فوجدوا أن هذه انقسم إلى ثلاثة، فكذلك أهل العقيدة والتوحيد وجدوا أن شروط لا إله إلا الله سبعة شروط وقد تتلاح. الشأن أنه لا تثريب على من قسم ولا على من بين ووضح وبسط هذا المعنى لأجل البيان، وهي مذكورة في قول الناظم وفي شروط سبعة قد قيلت وفي نصوص الوحي حقا وردت، وفي شروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها إلا بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وجمعها بعض في بيت واحد فقال: علم يقين وصدق وإخلاصك معه، محبة وانقياد والقبول لها. يعني هما العلم واليقين والصدق والإخلاص والانقياد والقبول والقبول، علم يقين وصدق وإخلاصك معه، محبة والانقياد ومحبة والانقياد لها، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فإذا هذه الشروط، يعني العلم أن تعلم أن المستحق للعبادة هو الله عز وجل، وكذلك اليقين توقن بلا إله إلا الله فلا يكون عنده شك ولا ريب، كذلك الإخلاص هو أن تعبد الله مخلصا له الدين، كذلك الصدق لا بد أن تكون صادق، يخرج بذلك المنافق الذي مع المؤمنين ومع الكافرين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكذلك المحبة التي هي تدعوك إلى أن تقوم بواجبات لا إله إلا الله، وكذلك أيضا الانقياد تنقاد بلا إله إلا الله، لأنه قد يعلم الإنسان وقد يكون عنده يقين لكن ما ينقاد إلى لا إله إلا الله، مثل أبو طالب يعرف النبي ويعرف الحق لكن من قاد إلى لا إله إلا الله ولا دخل في سلك أهل لا إله إلا الله، وكذلك القبول لها، القبول لها. فهذه شروطها سبعة، هذه شروطها سبعة في هذا العنصر السابع. أما العنصر السابع فهو معنى لا إله إلا الله، وهذا ينبغي الانتباه له، معنى لا إله إلا الله ماذا معناها؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا بحق؟ سؤال يطرح نفسه، لماذا قلنا بحق حتى تخرج الآلهة الباطلة؟ تخرج الآلهة الباطلة لأنها آلهة باطلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال: جعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا. والآلهة الباطلة كثيرة جدا وأسماء، لكن كما قال سبحانه: إن هي إلا أسماء سميتموها أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالآلهة والأرباب كثيرة، ولهذا تجد من يعبد الملائكة ومن يعبد الأنبياء ومن يعبد الأشجار ومن يعبد القبور ومن يعبد البقر ومن يعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يعبد الفروج ومن يعبد الفار ومن يعبد الأشجار والأحجار، آلهة كثيرة. حتى في بعض الدول المجاورة في شارع يسمى شارع الآلهة، شارع الآلهة، هذا يدعو كذا وهذا يدعو كذا وهذا يدعو كذا، آلهة كبيرة. لكن الإله الحق الذي معنى لا إله إلا الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لهذا بعض المفسرين وبعض الذين يعربون لا إله إلا الله وبعض شراح الحديث حينما يعربون لا إله إلا الله يقعون في خطأ، وهو أنهم يقولون لا نافية للجنس، تعمل عمل إلا إله اسمها، لا إله لا إله اسمها. طيب وين الخبر؟ الخبر مقدم. قالوا ايش معناه؟ قالوا لا إله موجود إلا الله، لا إله قادر إلا الله، بعضهم يقول هكذا، بعضهم يقول لا إله مخترع إلا الله. هل هذه المعاني صحيحة؟ ليست بصحيحة، لأننا إذا قلنا لا إله موجود في آلهة موجودة ولا لا، وإذا قلنا لا إله خالق هم في ناس يدعون أن مع الله إلها خالق غيره، لقلنا لا إله مخترع هناك من أيضا كذا، ولا إله موجود كذلك وفيها الذين ينفون نفاق الوجود ولأهل الوحدة والوجود إلى غير ذلك. إذن نقول لا إله حق إلا الله، نقول أهل الصحيح في الخبر المقدر في لا إله إلا الله أنه لا إله حق إلا الله، لا إله نحترز، لأن هذا قيد كبير جدا، كبير يقع فيه كثير من المفسرين والمعربين والنحاة وغيرهم يقعون في هذا، بعضهم يعني ما يفهم أن هذه أن إذا قال مخترع أو ما موجود أنه ينافي لا إله إلا الله، لكن لنا أن نقول لا إله حق موجود يصح ولا لا، لا إله حق قادر يصح، لا إله حق مخترع يصح، لكن لا بد أن نقول بحق حتى نجعل الإلهية الألوهية لواحد وهو سبحانه وحده سبحانه، ذلك بأن الله هو الحق، اللهم أنت الحق، اللهم أنت الحق. فالإله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق، فالإله الحق واحد سبحانه وبحمده. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. يقول الناظم: فإن معنى الذي عليه دلت يقينا وغدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله واحد منفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. فإن معناه الذي عليه دلت عليه حقا عليه دلت هو لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. أما مع العنصر الثامن لطائف في لا إله إلا الله، لطائف في لا إله إلا الله، لطائف كثيرة جدا، لكن نأخذ بعضا شيئا من ذلك. من ذلك محبتي في الله أن لا إله إلا الله ذكرت مرتين في القرآن، لا ثالث لها، ذكرت كم مرتين في القرآن لا إله إلا الله لا ثالث لهم. ايش رأيكم حد يطلع عن ها لا إله إلا الله، ما بلا إله إلا هو أو الله لا إله إلا هو، لا بلا إله إلا الله مرتين، تفضل أحسن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب والموضع الثاني ها لا لا جيد لكن عكست ف... ها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فذكرت نعم في سورة الصفات وفي سورة محمد ذكرت لا إله إلا الله لا ثالث لهما، وهذا من اللطائف. وإلا لا إله إلا هو أو الله لا إله إلا هو هذا كثير في القرآن، المقصود أن لا إله إلا الله. اللطيفة الثانية هي أن أحرفها جوفية، أحرفها جوفية بحيث أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ولا يحرك شفتيه، وفي هذا إشارة والله أعلم أنها تخرج من أعماق القلب وأن تخرج من أعماق الجوف تحقيقا وتأصيلا وافتضاء وعملا بلا إله إلا الله. فهذا فيه إشارة إلى نفس ذلك، إلى قوة العلاقة في تحقيق هذه الكلمة. أيضا اللطيفة الثالثة من اللطائف هي أنها مهملة. إيش معنى مهملة؟ ها أه؟ سم؟ لا مهملة، نعم ما عليه نقط، أمسك ما عليه نقط، ما عليه نقط، نعم لا إله إلا الله، وفي هذا إشارة إلى تجريد التوحيد، إلى تجريد التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا كانت أفضل الحسنات ومفتاح الجنة لا إله إلا الله، ومفتاح دار السلام لا إله إلا الله، ويسأل عن إنسان في قبره عن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله. فهذه من اللطائف في هذه الكلمة العظيمة النفيسة. أيضا أحبتي في الله نحن مع العنصر أيضا التاسع العنصر التاسع ضد لا إله إلا الله. طبعا كل شيء له نواقض، يعني إذا توضأ الإنسان وضوء كامل له نواقض ولا لا؟ إذا يعني تغوط أو بال أو أكل لحم جزور وغير ذلك انتقض طهارته، والصيام له ناقض والحج له ناقض وغير ذلك. فكذلك لا إله إلا الله لها نواقض، لها نواقض. أعظم ناقض لها الشرك بالله عز وجل، جعل شريك مع الله. والشرك هو دعوة غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، أو عبادة غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله، يعني مثل السجود لله. فإذا جعلت مع الله إلها آخر أشرك. الذبح لله، لكن إذا ذبحت للقبر أو للوزن أو للولي أو للسيد أو للصنم أشركت مع الله. الدعاء، الدعاء، الدعاء لله. فلا يجوز أن تقول يا فلان أغثني، يا فلان فرج كربتي، يا فلان نفس همي، يا فلان أقضي ديني، يا فلان أريد الولد، يا فلان أصابتني جائحة، تقول يا الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلقكم ورزقكم، قال مثل، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا بخالص دراهمه، بخالص يعني بورق من فضة، اشترى عبدا فجعل هذا العبد يعمل ويعطي الغلة فلان، ويعني يعطي فلان الغلة فلان وزيد وعمر، يعني مثل نقول عامل يعمل عندك ثم هو إذا طلع المكسب أو رأس المال جاوزه على الجيران، جاوزه على فلان وعلان وزيد وعمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد منكم يرضى له يرضى ذلك؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ الإنسان إذا جاب عنده صار عنده عبد يملكه فلا يبي يريده أن يعمل عنده ويعطي هذا المكسب والمال يوزع على الناس. أنا ما جبتك تشتغل عند الناس، جبتك تعمل عندي وأربح لأجل، جبتك لأربح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلكم الله ربكم خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. خلق، من الذي شق لك السمع والبصر وأعطاك وغذاك ونماك ورزقك الولد والزوجة وأعطاك المال والسكن وجعلك ترتع وتربع وترأس؟ من هو الله؟ فلا تجعل معه إلهنا. فالشرك الأكبر أحبتي في الله أعظم الذنوب على الإطلاق كما سبق، وأقبح العيوب بالاتفاق. في الصحيحين حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، أن تجعل لله ندا وهو خلقه. ولهذا كان المشرك، نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظنا وذرياتنا من الشرك الأكبر والأصغر، الجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صاحب الشرك حابط العمل قليله وكثيره، كما قال الله عز وجل في الأنبياء وحاشا الأنبياء أن يشركوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يريدون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عمله. طبعا هذا يسمى من توقع المحال، يعني ما يمكن الأنبياء ولا نبينا أن يشرك حتى وكلا، لكن هذا ولو أشركت يا محمد فحتى أنت عملك حال، فكيف بغيرك؟ وقال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. ومن عيوب الشرك ومظاهره السيئة أنه لا يقبل معه عمل البتة، ما يقبل معه عمل صالح، إذا وجد هذا الأصل فهذا خراب، ما يصح معه عمل. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يعني لماذا ما قبلت الصدقة؟ لماذا؟ لأنهم كفروا بالله، فيفهم منه أنه لم آمنوا بالله وقبلت الصدقة. وتقول عائشة يا رسول الله كما في صحيح مسلم ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين ويتصدق، فهل نافعه ذلك يا رسول الله؟ قال لا يا عائشة، إنه لم يقل لا إله إلا الله ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مشرك. فإذن المشرك ما يقبل معه عمل، ما يقبل معه عمل من الأعمال. وقال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ما كان شاهدين على أنفسهم بكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. حكم الله عليهم بأربعة أشياء، مع أنهم إيش يعمرون المساجد، أعظم بقعة وأطهر بقعة، ومن بنى لله مسجد بنى الله له بيتا في الجنة، يعمرون المساجد. لكن ما كان للمشركين، سماهم مشركين. ثانيا شاهدين على أنفسهم بالكفر. ثالثا شاهدين على أنفسهم إيش بالكفر أولئك حبطت أعمالهم. رابعا في النار هم خالدون. فالمصيبة عظيمة، مصيبة الشرك، سيئة الشرك ليست كسيئة الزنا ولا السرقة ولا الخمر ولا غير ذلك، سيئة عظيمة، سيئة عظيمة، نسأل الله السلامة والنجاة منها. مصيبة عباد الله يقع من مات على الشرك وهو أبد الآبدين ودهر الداهرين في النار، أبد الآبدين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الناظم: والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله إلى من التنبيه مساويا مضاهي، يدعو عند إذا زالت الضر لكشف ضر أو لجلب النفع، فيدعو من دون الله عز وجل. فهذا المشرك الذي جعل مع الله إلها آخر ارتكب أقبح الذنوب وأعظمها، ولهذا سمي ظالما، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، في غير موضعه. فالمشرك لما وضع العبادة في غير موضعها سمي ظالما. السجود لله، سجود لله لما وضعه لغير الله أشرك بالله. لهذا من المشاركة المساواة، المضاهاة، الند، الشبيه، المثيل، المساوي. فلهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. آمنوا يعني وحدوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بالشرك، لم إن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله عز وجل عن لقمان أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة النصوح، ومن تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فالله عز وجل يتوب على من تاب. ولهذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فالإسلام يهدم الذنوب، يهدم الذنوب كلها. فإذا الشرك وأقبح الذنوب وأعظمها عياذا بالله. ولهذا كان إبراهيم الخليل إمام الموحدين، وقام إمام الموحدين، وهو الذي نعم أمر نبينا باتباع ملته، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال الله عز وجل: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ومع ذلك يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني الآن لو تقول شخص: الله يجنبنا وعيالنا وذرياتنا عبادة الصنم والقبر والوثن، تشكك بعقيدتنا، هو وش بك يعني، وش جاك، وش لا. هذا إمام الموحدين يسأل الله أن يجنبه هو وبنيه الشرك الأكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا خاف على أمته الشرك الأصغر، فقال عليه الصلاة والسلام: أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من الشرك، وقال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فلهذا كان الشرك هو أعظم الذنوب، والشرك أكبر كما سمعتم، الشرك الأكبر وعبادة غير الله مع الله فيما هو من خصائص. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.